بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم داود علمني، اللهم يا مفهم سليمان فهمني. احنا المرة اللي فاتت دخلنا في الإصحاح الخمستاشر من أعمال الرسل، والقصة الخاصة باليهود اللي كانوا مصممين ان الخلاص مرتبط بالختان والناموس، وبعدين قعدوا يشوفوا المفروض يختنوا ولا مش المفروض يختنوا، واحنا وقفنا عند الكلام المنسوب ليعقوب. نقرا كده من اعمال الرسل 15 19. ادي اعمال الرسل 15 19 لغايه اخر الاصحاح، بيقول ايه؟ بيقول: لذلك انا ارى أن لا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم، بل يرسل إليهم أن يمتنعوا عن نجاسات الأصنام والزنا والمخنوق والدم، لأن موسى منذ أجيال قديمة له في كل مدينة من يكرز به، إذ يقرأ في المجامع كل سبت. طيب، احنا قلنا ان عبارة انا ارى دي عبارة بوليسية بحتة، واتمنى في يوم من الايام ان انا اعمل البحث ده او ان اخ اخر يعمل البحث ده، ان هو يجمع الادلة اللي كل شوية بأشير اليها اللي بتثبت ان اعمال الرسل ما هو الا وضع كلام بولس على ألسنة الرسل علشان يتم دعم عقيدة بولس وإن عقيدته تكون عقيدة ذات سلطان رسول. ده هدف كتاب أعمال الرسل بالنسبة لي. طيب، هنا برضو بيقول لا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم. يعني إيه لا يثقل من الراجعين إلى الله من لا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم؟ احنا قلنا قبل كده ان في اعمال الرسل 15 10 بيوصف الناموس على انه ثقل او حمل او نير. الثقل او الحمل ده لم يستطع اباؤنا ولا نحن ان نحمله. يعني هو بيقول ان اباء بني اسرائيل ولا حتى التلاميذ نفسهم قدروا يحملوا الناموس. قلنا ان الكلام ده فكر بوليسي بحت، هو اللي بيعتبر الناموس حمل او ثقل. فيعقوب بيقول انا شايف ان احنا ايه ما نثقلش على الراجعين الى الله، امال نعمل لهم ايه؟ بل يرسل اليهم ان يمتنعوا عن نجاسات الاصنام والزنا والمخنوق. واحنا قلنا قبل كده ان المخنوق لا يوجد نص في العهد القديم بحسب ما أعلم، لا يوجد نص في العهد القديم يمنع عن المخنوق، فواضح ان حصل تحريف للعهد القديم، ومثل هذه الاحكام وقعت من العهد القديم. وبعدين هو بيقول لأن موسى منذ أجيال قديمة له في كل مدينة من يكرز به إذ يقرأ في المجامع كل سبت. يعني هو عاوز يقول إن اليهود اتشتتوا في كل بلاد العالم، وإن موسى عليه السلام له في كل مدينة من يكرز به، يعني في كل مدينة يهود بيقروا كل سبت الناموس بتاع موسى والكلام ده كله. ماشي، يبقى احنا هندخل في العدد 22 هذه الفقرة تحت عنوان رسالة الكنيسة إلى المؤمنين من الأمم. رسالة الكنيسة إلى المؤمنين من الأمم بيقول إيه؟ بيقول حينئذ رأى الرسل والمشايخ مع كل الكنيسة أن يختاروا رجلين منهم فيرسلوهما إلى أنطاكيا مع بولس وبرنابا. احنا قلنا الرابط بتاع المسيحية ديانة كتابية الجزء الثالث، اللي هي الفصل الأول، المسيحية ديانة كتابية الجزء الثالث اللي فيها رحلات بولس التبشيرية. الرحلة الثالثة، آسف، الرحلة الثانية بتبتدي منين؟ احنا قلنا الرحلة الاولى اعمال الرسل 13 و14، الرحلة التانية من اعمال الرسل 15 ل18. بتبتدي بايه الرحلة التانية دي؟ بتبتدي ان هم كانوا في انطاكيا راحوا اورشليم علشان المجمع، تمام، وبعدين هيرجعوا انطاكيا مرة تانية. يبقى حينئذ رأى الرسل والمشايخ مع كل الكنيسة أن يختاروا رجلين منهم فيرسلوهما إلى أنطاكيا مع بولس وبرنابا. بداية الرحلة أن هم كانوا أصلا في أنطاكيا، نزلوا أورشليم علشان المجمع، وبعد كده هيرجعوا أنطاكيا تاني. طيب هيبعتوا مين بقى؟ يهوذا الملقب برسابا وسيلا، رجلين متقدمين في الإخوة. سيلا ده أول مرة يذكر هنا في أعمال الرسل. في واحد في إنجيل لوقا، إنجيل لوقا كام؟ في إنجيل لوقا ولا إنجيل يوحنا؟ آسف، معلش أنا راجل عجوز وبنسى بسرعة. إنجيل يوحنا في آخره، آسف، لا ده أنا اتلخبطت في الأسامي، آسف جدا، اتلخبطت ما بين سيلا وكلوبا. طيب يبقى سيلا ده عفوا، هم قالوا هيبعتوا واحد اسمه يهوذا الملقب برسابة وسيلا، رجلين متقدمين في الإخوة، وكتبوا بأيديهم هكذا. دي الرسالة بقى اللي هتبقى مبعوثة، قرار المجمع. الرسل والمشايخ والإخوة يهدون سلاما إلى الإخوة الذين من الأمم في أنطاكيا وسوريا وكيليكيا، إذ قد سمعنا أن أناسا خارجين من عندنا. عبارة خارجين من عندنا دي تحس إن أنت إيه، الخوارج، يعني خوارج بتوعهم، يعني هو عاوز يقولك إيه، هم أصلهم من عندنا لكن هم إيه خرجوا عن أقوالنا. عاوز أقرأ الترجمات المختلفة لهذا النص، أعمال الرسل 15-24. نفتح الإيسورد ونحط أعمال الرسل 15-24 ونعمل مقارنة. ترجمة الحياة بتقول إيه؟ علمنا أن بعض الأشخاص ذهبوا من عندنا إليكم دون تفويض منا. طيب العربية المشتركة بتقول إيه؟ سمعنا أن بعض الناس جاءوا إليكم من غير توكيل منا. واليسوعية بتقول بلغنا أن أناسا منا أتوكم فألقوا بينكم الاضطراب وعلى غير توكيل منا. طيب ماشي، ما كانش معاهم التوكيل. فهنا النص اللي بيقول أن أناسا خارجين من عندنا، يعني هم خرجوا من أورشليم وراحوا عند الناس دي اللي عندهم مؤمنين من الأمم، أزعجوكم بأقوال مقلبين أنفسكم وقائلين أن تختتنوا وتحفظوا الناموس الذين نحن لم نأمرهم. الترجمات التانية بتترجم مقلبين أنفسكم، بتترجمها إيه؟ الحياة بتقول أقلقوا أفكاركم، ثواني، أيوة، الحياة بتقول فأثاروا بكلامهم الاضطراب بينكم وأقلقوا أفكاركم. العربية المشتركة بتقول فأزعجوكم وأقلقوا أفكاركم. اليسوعية بتقول فألقوا بينكم الاضطراب بكلامهم وبعثوا القلق في نفوسكم. طيب أنا بعتقد والله أعلم إن دي من النصوص اللي بتشير إلى الارتداد. يعني هم لقوا ان الموضوع ان لازم نختتن، فراح ناس قالت ايه، لا احنا مش عاجبنا الموضوع ده فمش هنختتن، فراحوا سابوا الموضوع او حاجة زي كده. يعني المهم ان النص واضح جدا ان اليهود المتنصرين لما راحوا للامميين المتنصرين قالوا لهم انتوا لازم تختتنوا ولازم تتبعوا الناموس، فواضح ان الموضوع ده عمل بلبلة. يعني ايه لازم نلتزم؟ يعني ايه لازم نختتن؟ طيب في العدد 25 بيقول رأينا وقد صرنا بنفس واحدة ان نختار رجلين ونرسلهما اليكم مع حبيبينا برنابا وبولس، رجلين قد بذلا نفسيهما لأجل اسم ربنا يسوع المسيح، فقد أرسلنا يهوذا وسيلة وهم يخبرانكم بنفس الأمور شفاهة، لأنه قد رأى الروح القدس ونحن لأنه قد رأى الروح القدس ونحن أن نضع عليك أن لا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة، اللي هي إيه؟ أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا التي إن حفظتم أنفسكم منها فنعما تفعلون. فنعما تفعلون، إيه البلاغة دي؟ حسيت كده يعني ده دي لفظة قرآنية، فنعما تفعلون. ما اعتقدش ان في مكان تاني في العهد الجديد كله استخدموا فيها اللفظة دي، فنعما تفعلون، كونوا معافين. طيب كونوا معافين، العوافي عليكم. فهنا هو بيقول، خلي بالك من النص ده 15-28 بيقول إيه؟ لأنه قد رأى الروح القدس ونحن أن لا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة. فتحس إيه؟ لأنه قد رأى الروح القدس. وبعدين ده احنا لسه بقى هندخل عند الإصحاح الستاشر، والإصحاح الستاشر دي فيها حاجات الروح القدس بيعملها عجيبة وغريبة. أنا أعتقد والله أعلم إن سفر أعمال الرسل من الأسفار اللي تسببت في إن النصارى يضموا الروح القدس إلى الثالوث. هو لا شك ولا ريب إن الروح القدس حتى بالنسبة للمسلمين هو شخص كائن بذاته اللي هو جبريل عليه السلام، لكن لما تحس كده ان النصوص بتقول ان الروح القدس رأى، ان الروح القدس فعل، ان الروح القدس كلم. وبعدين في بعض النصوص ما تحسش بان في ربط ما بين الروح القدس والله، على اساس ان الروح القدس ده يكون رسول او حاجة زي كده. تلاقي الروح القدس قال لهم، الروح القدس بعت لهم، الروح القدس وجههم، الروح القدس رأى. فتحس ان الروح القدس ده شخصية مستقلة بذاتها بتعمل في الكنيسة. دي صورة واضحة في أعمال الرسل. فأعتقد علشان كده هم ابتدوا يروا الروح القدس بيعمل حاجات منفصلة عن الله عز وجل الآب وعن المسيح عليه السلام، فبقى له دور بارز خصوصا في أعمال الرسل. دي يمكن كانت من ضمن الأسباب اللي خلتهم يألهوا الروح القدس. طيب برضو هو بيقول، يعني خلوا بالكم دلوقتي أعمال الرسل هنا بيضع فوارق ما بين المسيحي من خلفية يهودية والمسيحي من خلفية أممية أو من خلفية وثنية. طيب أنا هسأل سؤال بسيط وعاوز الإخوة يكتبوا، هل أنتوا فكرتوا في السؤال ده قبل كده؟ العائدين إلى الله من الأمم عليهم إن هم يلتزموا بالحاجات البسيطة دي. طيب العائدين إلى الله من اليهود المفروض برضو يختنوا ويلتزموا بالناموس؟ حد فاهم أنا أقصد إيه من السؤال ده؟ يعني واضح جدا ان قرارات المجمع خاصة بطائفة معينة اللي هم النصارى من خلفية وثنية، ما يلتزموش ولا يختتنوا، لكن في حاجات بسيطة بس يلتزموا بيها. طيب والنصارى اللي من خلفية يهودية يفضلوا ملتزمين بالناموس ويختنوا اطفالهم والكلام ده، ولا ايه النظام؟ تعرفوا الإجابة إيه؟ الإجابة أنا هأجلها بعد شوية لما نبدأ في بداية الإصحاح 16. لكن نتيجة هذه الإجابة هتخلينا نضطر نبحث، طب دلوقتي في العالم المسيحي هل نقدر نفرق ما بين المسيحي اللي من أصل يهودي والمسيحي اللي من أصل وثني؟ يعني هل ده شيء يجوز أصلا؟ يعني دلوقتي أنا هقول لحضراتكم شيء. في بداية الدعوة الإسلامية كفار قريش كانوا متعودين على شرب الخمر. هل كان ينفع مثلا ان الله عز وجل ينزل تشريع يقول فيها الناس اللي متعودين على شرب الخمر ممكن يشربوا خمر، لكن اللي مش متعودين حرام عليهم الخمر، ما ينفعش يبتدي يشرب؟ هل يعني موضوع التصنيف ده، التصنيف ده امر غريب جدا ما شفتوش انا غير في اعمال الرسل عند النصارى. يعني المفروض التشريع يخص كل أتباع الدين. طيب دلوقتي التشريع ده بيخص النصارى اللي من خلفية وثنية، يبقى المفروض النصارى اللي من خلفية يهودية ما يتطبقش عليهم الكلام ده. هل احنا لغاية النهاردة نقدر نفرق ما بين النصارى اللي من خلفية وثنية والنصارى اللي من خلفية يهودية، ولا بسم الله ما شاء الله كل النصارى من خلفية وثنية؟ هم النصارى بيختتنوا دلوقتي؟ ما بيختتنوش. هل بيلتزموا بالناموس؟ مش بيلتزموا، على مزاجهم بيلتزموا. يعني الناموس المفروض بيحرم شرب الخمر، بيحرم أكل الخنزير، والنصارى بيشربوا خمرة وبيأكلوا خنزير. الموضوع ده على فكرة موضوع مهم ومحتاج دراسة، إن ده كان تشريع علشان خاطر يراعوا ظروف النصارى اللي من خلفية وثنية، لكن المفروض إن النصارى من خلفية يهودية يفضلوا زي ما هم كانوا، يحافظوا على الناموس ويختتنوا. طب مع مرور الزمن إيه اللي حصل؟ المسيحية كلها بقت كأنها من خلفية وثنية، ما بقيناش شايفين مسيحيين بيلتزموا بالناموس وبيختتموا. مين السبب في كل ده؟ بولس. طيب فهو بيقول في 15-29 أن يمتنعوا عما ذبح للأصنام. خلي بالك دي مفروض محرمات على المسيحي اللي من خلفية وثنية، يمتنع عما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا. هو كأنه بيقول إن أي حاجة تانية ممكن تعملها، صح ولا غلط؟ ده عيب التشريعات البشرية، إن هو لما يحط قائمة بالممنوعات ده معناها إن أي حاجة تانية غير القائمة دي ممكن تعملها. المهم انتوا خدتوا فكرة، انا عاوز اوصل لكم انهي معنى. يعني العدد 30 بيقول ايه؟ فهؤلاء لما اطلقوا جاءوا الى انطاكيا. دي من الرحلة. وجمعوا الجمهور ودفعوا الرسالة، فلما قرؤوها فرحوا لسبب التعزية، ويهوذا وسيلة إذ كانا هما أيضا نبيين، وعظا الإخوة بكلام كثير وشدداهم. يعني إيه يهوذا وسيلة نبيين؟ ما احنا قلنا موضوع الأنبياء وموضوع التكلم بألسنة وموضوع ما بين قوسين مواهب الروح القدس، دي برضو اختراعات بولس. يعني بولس هو اللي كان بيقول ان كل عضو من اعضاء الكنيسة له موهبة معينة، ففي ناس عندها موهبة الشفاء، في ناس عندها موهبة التكلم بألسنة، في ناس عندها موهبة التنبؤ وهكذا. فين المواهب دي دلوقتي في الكنيسة؟ ما بنلاقيش غير مواهب السحر. ما علينا. طيب ثم بعدما صرف زمانا، ثم بعدما صرف زمانا أطلق بسلام من الإخوة إلى الرسل، ولكن سيلا رأى أن يلبث هناك، ولكن سيلا رأى أن يلبث هناك. النص ده أعمال الرسل 15-34 من النصوص اللي رايحة في داهية. يعني إيه النصوص اللي رايحة في داهية؟ يعني محذوفة من 3/4 الترجمات. احنا بنتكلم عن نص كام؟ اعمال الرسل 15-34. اعمال الرسل 15-34. طيب الترجمة العربية المشتركة بتحذف النص تماما. حلو. آسف، ترجمة الآباء اليسوعيين، ترجمة الآباء اليسوعيين بتحذف النص تماما. طب الترجمة العربية المشتركة، الترجمة العربية المشتركة بتضعها ما بين قوسين مربعين. سوا نفتح الترجمة، أعمال الرسل 15 أهو. ولكن سيلا رأى أن يبقى هناك فرجع يهوذا وحده. دي محطوطة ما بين قوسين مربعين ومكتوب تحت في الهامش: هذه الآية لا ترد في معظم المخطوطات القديمة. فهم حاطينها ما بين قوسين مربعين، ده معناه إن النص مشكوك فيه، وكاتبين في الهامش: هذه الآية لا ترد في معظم المخطوطات القديمة. طيب كويس قوي، إيه بقى حال النص ده في المخطوطات؟ هنفتح الجريك نيو تستمنت فورث ريفيزد اديشن، ونفتح على أعمال الرسل 15:34، هتلاقي إن العدد 33 بعديه على طول 35، 34 محذوفة من قلب المتن، وبعدين في الهامش كاتبين إن النص المفروض يحذف بتقدير إيه. احنا قلنا قبل كده إن هم بيحطوا تقدير A وB وC ودي. ايه معناها؟ ان القرار ده احنا متأكدين منه. بي معناها متأكدين نص نص. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه معناها؟ ان احنا متأكدين بنسبة 100%. بي معناها احنا متأكدين غالبا قرارنا صح، لكن في نسبة بسيطة، نسبة بسيطة من الخطأ، يعني تقريبا 75%. سي معناها ان المشكلة كانت صعبة بس هو ده القرار اللي احنا خدناه، يعني نسبة يقين من صحة القرار تقريبا 65%. دي معناها ان كل واحد كان له رأي، كل واحد من اسمه ايه دي اللجنة كان له رأي، فدي تقريبا نسبة يقين 50%. يبقى هم عندهم تقدير ايه؟ يعني قرارهم 100%. بي معناها 75، سي معناها 65، دي معناها 50%. فهم في الجريك نيو تستمنت قايلين ان النص ده المفروض يتحذف، وقرارهم مدين له تقدير ايه. ليه بقى المفروض يتحذف؟ لان النص ده مش موجود في البردية 74، اقدم بردية، ومش موجود في السينائية ولا في السكندرية ولا في الفاتيكانية، ومش موجود في مخطوطات تانية، وبعدين مش موجود في مخطوطات لاتينية، مش موجود في أفضل مخطوطات الفالجيت، مش موجود في السريانية البشيطة، مش موجود في القبطية البحيرية. في شكلين تانيين للنص، مش مشكلة الأشكال التانية، المهم إن النص ده غير موجود في أقدم المخطوطات وبتشكيلة كبيرة من المخطوطات القديمة، فلذلك تم حذفها من الجريك نيو تستمنت فورث ريفايزد اديشن اللي هي النسخ اليونانية النقدية بشكل عام. تعرفوا أنا عدت أسأل نفس سؤال، يا ترى إيه هو السؤال ده؟ ايه لازمة النص ده اصلا؟ حد يعرف يجاوبني على السؤال ده؟ يعني ليه في واحد اضاف النص ده؟ ايه النص؟ ولكن سيلا رأى ان يلبث هناك. ايه لازمة النص ده اصلا؟ قال لك لازمة النص ده ان لو انت كملت قراءة السياق هتلاقي ان في اعمال الرسل 15:40 بيقول ايه؟ بيقول: واما بولس فاختار سيلا وخرج مستودعا من الاخوة الى نعمة الله. يعني ايه النص ده؟ طب خلينا نقرأ بقيت الكلام من اول النص اللي احنا بنتكلم عنده 15:34 لغاية النص 40 عشان نفهم. قال لك نقرأ من اول 30، بيقول: فهؤلاء لما اطلقوا جاءوا الى انطاكيا وجمعوا الجمهور ودفعوا الرسالة، فلما قرأوها فرحوا لسبب التعزية. ويهوذا وسيلة إذ كانا هما أيضا نبيين وعظ الإخوة بكلام كثير وشدداهم. ثم بعدما صرف زمانا أطلق بسلام من الإخوة إلى الرسل. ولكن سيلة رأى أن يلبث هناك، يعني يلبث فين؟ يفضل في أنطاكيا. أما بولس وبرنابا فأقام في أنطاكيا يعلمان ويبشران مع آخرين كثيرين أيضا بكلمة الرب. طيب في 36، ثم بعد أيام قال بولس لبرنابا: لنرجع ونفتقد إخوتنا في كل مدينة نادينا فيها بكلمة الرب. كيف هم؟ يعني احنا فتنا على مدن في الرحلة الأولى، تعال ما نعمل رحلة نفوت عليهم تاني نشوف أخبارهم إيه. فأشار برنابا أن يأخذ معهما أيضا يوحنا الذي يدعى مرقس. وأما بولس فكان يستحسن أن الذي فارقهما من بنفيلية ولم يذهب معهما للعمل لا يأخذانه معهما. فاكرين لما قلتلكم مرقس ده طلع عيل وسابهم ومشي؟ الكلام ده فين؟ في أعمال الرسل 13-13 بيقول: ثم أقلع من بافوس بولس ومن معه وأتوا إلى برجة بنفيلية. وأما يوحنا ففارقهما ورجع إلى أورشليم. يعني هما بدأوا في الرحلة، يوحنا الملقب مرقس سابهم ومشي، فبرنابا بيقول له يلا أما نفوت تاني على المدن اللي احنا بشرنا بيها نشوف أخبار الإخوة إيه. وقال له ناخد معانا مرقس. بولس قال له لا يا عم، اللي سابنا وما كملش معانا وطلع عيل ما ناخدوش معانا تاني. فدي بقت مشكلة بقى. فحصل بينهما مشاجرة حتى فارق أحدهما الآخر. يعني خلاص بولس اتخانق مع برنابا عشان خاطر ناخد معانا مرقس ما ناخدش معانا مرقس، قال لك يا عم بص خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات، انت من طريق وانا من طريق. وبرنابا اخذ مرقس وسافر في البحر الى قبرص. واما بولس فاختار سيلا وخرج مستودعا من الإخوة الى نعمة الله، فاجتاز في سوريا وكيليكية يشدد الكنائس. دلوقتي النص بيقول ايه؟ النص بيقول ان هم جم يبدأوا رحلة جديدة، جم علشان يبدأوا رحلة جديدة. برنابا قال ناخد معنا مرقس، حصلت خناقة فبرنابا راح لحاله وبولس راح لحاله. طب وبعدين؟ بولس اختار سيلة. حد لسه لغاية دلوقتي فاهم النص بتاع 15-34 ولكن سيلة رأى أن يلبث هناك، إيه لازمتها؟ حد فاهم ولا مفيش حد فاهم؟ النص ده لازمته حاجة تافهة جدا، ان هو عاوز يقول ان بعد ما هم سلموا الرسالة سيلة ممشيش مع بولس وبرنابا، فضل مع الناس اللي سلموا لهم الرسالة. وبعدين راح بولس ايه؟ اختار سيلة وخرج مستودعا من الإخوة عشان يبقى فيه لازمة لكلمة الاختيار. هو هيختار سيلة ليه لو سيلة اصلا كان معاه؟ فعلشان كده قالك ايه؟ ان سيلة فضل مع الناس في انطاكيا، فرح بولس اختار من وسط دول سيلة مرة تانية. فهمتوا لازمة النص؟ هو عاوز يشيل تناقض تافه جدا. يعني ده بالمناسبة من أتفه النصوص اللي تم إضافتها للكتاب. نص لو اتحط ملوش لازمة، لو اتشال ملوش لازمة، بس تحس كده ان الشخص اللي اضاف النص ده يعني دماغه كانت رايقة وهو بيقرأ، فقال لك احتمال حد يقول لك بولس هيختار سيلا ازاي وسيلا كان معاه اصلا، فراح اضاف النص اللي بيقول ان سيلا رأى ان يلبس هناك عشان يحل الاشكالية. ناس رايقة في التحريف يعني، تحس ان في تحريفات دماغها عالية وفي تحريفات تافهة. المهم من العدد 41، فاجتاز في سوريا وكيليكية يشدد الكنائس، دي بداية الرحلة التانية، ان هو كان في انطاكيا نزل لأورشليم علشان المجمع، رجع انطاكيا تاني، وبعد كده خرج من انطاكيا راح سوريا وكيليكية يشدد الكنائس. نبتدي بقى في الإصحاح الستاشر. الإصحاح الستاشر مليان مصايب، فياريت تركزوا معايا فيها. بيقول إيه؟ ثم وصل إلى دربة ولسترة، وإذا تلميذ كان هناك اسمه تيموثاوس. مين تيموثاوس ده؟ حد سمع اسم تيموثاوس ده قبل كده؟ ثانية واحدة. يعني خير، اللهم اجعله خير، اسم مش غريب عليا. في رسالة تيموثاوس الأولى ورسالة تيموثاوس الثانية. مين تيموثاوس ده؟ كان تلميذ بولس. لا، تيموثاوس ده غير سوفيلوس. تيموثاوس ده هو اللي المفروض مكتوب له الرسالتين، فده أول ذكر لتيموثاوس. بيقول إيه؟ ثم وصل إلى دربة ولسترة، وإذا تلميذ كان هناك اسمه تيموثاوس. ماله بقى تيموثاوس؟ ابن امرأة يهودية مؤمنة، ولكن أباه يوناني. يبقى تيموثاوس ده كان أمه يهودية وأبوه يوناني. أصل خلي بالك، رسالة تيموثاوس الأولى ورسالة تيموثاوس الثانية احنا عارفين كويس قوي ان بولس ما كتبهمش. طيب افتح معايا كده تيموثاوس الاولى وتيموثاوس التانية، نفتح تحديدا تيموثاوس التانية 3:15. النص بيقول ايه؟ تيموثاوس التانية 3:15 بيقول: وإنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. هو بيقول له وإنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص. أنهي كتب مقدسة اللي تيموثاوس كان يعرفها؟ ما هو أصل مكتوب في أعمال الرسل 16:1 إن أم تيموثاوس كانت امرأة يهودية مؤمنة ولكن أباه يوناني. يعني إيه؟ يعني أمه يهودية هي اللي ربته، فعلمته منذ الصغر أنهي كتب مقدسة؟ الكتب المقدسة بتاعت اليهود. علشان كده ما ينفعش نقول ان تيموثاوس الثانية 3:16 كل الكتاب المقصود بيه الكتاب المقدس العهد القديم والعهد الجديد. لا ده لو كان اصلا النص يترجم كل الكتاب يبقى المقصود كتاب اليهود، لان هي دي الكتب اللي تيموثاوس كان يعرفها منذ طفولته، امه كانت يهودية علمته كتب اليهود. طيب يبقى دي نقطة مهمة، بغض النظر ان النص اليوناني لا يترجم كل الكتاب ولكن يترجم كل كتاب موحى به من الله نافع للتعليم. كل كتاب موحى به من الله نافع للتعليم. طيب مش عاوز اطول في الموضوع ده دلوقتي، لكن دي معلومة مهمة، ان ام تيموثاوس كانت يهودية، ام تيموثاوس كانت يهودية، والنص بتاع تيموثاوس الثانية بيقول وانك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة. أني كتب مقدسة؟ كتب المقدسة اللي أمه اليهودية علمتها له، اللي هي كتب اليهود. وكان مشهودا له من الإخوة الذين في لسترة وإيقونية. يعني تيموثاوس ده كان راجل إيه الناس بتحبه وتشهد له بكل خير. فأراد بولس، النص ده في غاية الخطورة وهنقعد ندرس فيه دلوقتي بتاع ربع ساعة، فأراد بولس أن يخرج هذا معه فأخذه وختنه من أجل اليهود الذين في تلك الأماكن، لأن الجميع كانوا يعرفون أباه أنه يوناني. شوف النص ده فيه كم فقرة وتحس إن كل فقرة مرتبطة باللي بعديها. فأراد بولس أن يخرج هذا معه. طب ما تاخده. يعني إيه فأراد بولس أن يخرج هذا معه؟ يعني عاوز تيموثاوس يخرج معاه في الرحلات التبشيرية. طب فيها إيه يعني؟ إيه المشكلة؟ لا تحس إن كان في مشكلة، فبولس هيحل المشكلة دي علشان ينفع تيموثاوس يروح معاه. طب إيه حل المشكلة؟ فأخذه وختنه. طب ليه يختنوا؟ من أجل اليهود الذين في تلك الأماكن. يعني إيه؟ حط 100 خط تحت كلمة من أجل اليهود. يعني مش بيقولك حاشا لا سمح الله علشان خاطر يطبق الناموس ولا علشان خاطر يقيم العهد الذي كان لإبراهيم ولا علشان خاطر يرضي الله عز وجل. كل ده مش في الحسبان. أمال هو ختن المسكين ده ليه؟ من أجل اليهود. عارف أنا لما أقولك أنا بعمل شيء من أجل شيء، طب لو الشيء ده ما كانش موجود يبقى أنا مش هعمل الحاجة دي. لو ما كانش فيه يهود معينين ما كانش لازم يختنوا. طب ايه المشكلة؟ انا عاوزكم تركزوا في النص ده. بيقول فأراد بولس ان يخرج هذا معه. طيب فأخذه وختنه من اجل اليهود الذين في تلك الاماكن. ليه بقى؟ لان الجميع كانوا يعرفون أباه أنه يوناني. النص ده أنا عدت أقرأ فيه كتير قوي وعدت أفتح تفسير كتير قوي عشان أفهم الليلة دي كلها مربوطة ببعض ليه كده. آدي التحضيرات اللي أنا كنت محضرها. طيب الموضوع ببساطة مرتبط بالنص اللي في تيموثاوس، في تيموثاوس الثانية 1:5، نص بيقول ايه؟ تيموثاوس الثانية 1:5، النص ده بيقول: إذ أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي فيك. سبحان الله، بتتكلم عن الرياء يا بولس. طبعا بولس ما كتبش الرسالة دي بس مجازا يعني، فهو بيقول ان تيموثاوس ايمانه ما كانش فيه رياء، الذي سكن اولا في جدتك لوئيس، يعني بولس كان يعرف جدته لوئيس، وامك افنيكي، ولكني موقن انه فيك ايضا. يعني هو عاوز يقول الايمان اللي من غير رياء ده كان موجود في جدتك لوئيس وامك افنيكي، ولكني موقن انه فيك ايضا. طيب كويس قوي، يعني واضح ان بولس كان يعرف جدة تيموثاوس وام تيموثاوس. بما ان بولس ده الامر منطقي، احنا لو افترضنا ان بولس بالفعل كان يعرف جدة تيموثاوس وام تيموثاوس، يبقى معنى كده ان تيموثاوس كان عيل صغير قوي، لان لو تيموثاوس كان راجل كبير وبولس برضو من نفس سنه او سنهم قريبين من بعض، بولس ما كانش هيعرف جدته، صح ولا لا؟ لكن واضح ان تيموثاوس كان صغنون وبولس كان يعرف امه وام امه. دي معلومة جانبية، ان احنا الظروف او الوقت، الظروف او الوقت اللي بولس قابل فيها تيموثاوس وكان عاوز ياخده معاه كان هو لسه صغير. طيب في نص تاني بيقول ايه؟ في كورنثوس الاولى 29، طبعا انتوا عارفين النصوص دي، النصوص دي بتقول ايه؟ فاني اذ كنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع لاربح كثيرين، فصرت لليهودي كيهودي لأربح اليهود، والذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس، وللذين بلا ناموس كأني بلا ناموس، مع أني لست بلا ناموس لله بل تحت ناموس للمسيح، لأربح الذين بلا ناموس. صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء، صرت للكل كل شيء لأخلص على كل حال قوما. النصوص دي تطبيقها العملي فأعمال الرسل 16:3، فأراد بولس أن يخرج هذا معه فأخذه وختنه من أجل اليهود الذين في تلك الأماكن، لأن الجميع كانوا يعرفون أباه أنه يوناني. يبقى خلاصة النص ده إيه؟ إن أم تيموثاوس كانت يهودية، أبوه كان يونانيا. لاحظ كده النص بيقول إيه؟ كانوا يعرفون أباه. يعني إيه كانوا يعرفون أباه؟ معظم المفسرين بيقولوا إن النص ده بيوحي ان ابو تيموثاوس كان مات، يعني احنا كنا عارفين ابوه، كنا ابوك اللي كان كذا كذا، فاهمين ازاي؟ فهنا النص بيشير اشارة مخفية ان ابو تيموثاوس ده مات، فمفضلش مين؟ تيموثاوس وامه. طيب امه كانت يهودية، المفسرين بيقولوا ايه؟ ان بولس كان هيحتاج تيموثاوس يروح معاه يبشر ما بين اليهود. اليهود ما كانوش هيخلوا بولس يخرج بتيموثاوس غير لما يطمنوا من ناحية بولس، فاهمين؟ فهو علشان يرضي اليهود ويخليهم يطمنوا، لا ده الواد هيبقى في ايد امينة، ده حتى ايه ده الواد لسه ما اتختنش، طب انا هختنه دلوقت. فاخذه وختنه من اجل اليهود الذين في تلك الاماكن. يعني ايه من اجل اليهود الذين في تلك الاماكن؟ يعني اليهود دول اللي هو هيروح يبشر ما بينهم عاوز يخلي تيموثاوس مساعده له وجه من وجوه القبول عند هؤلاء اليهود. فلما تيموثاوس يجي يكلمهم يقول لهم ايه؟ انا يهودي زيكم، امي يهودية وامي علمتني الكتب المقدسة وانا مختون زيكم، فاهمين ازاي؟ فيبتدي بقى يكلمهم من خلفية مشتركة فيدعوهم الى المسيحية. ده معنى النص، ان هو خلى تيموثاوس يختتن علشان خاطر فيها مصلحة للدعوة، مش علشان خاطر يلتزم بالناموس او ما يلتزمش. في بعض المفسرين بيضيفوا ملحوظة اخرى. ايه الملحوظة دي؟ في بعض المفسرين بيقولوا ان كان واجب على تيموثاوس بما انه من خلفية يهودية انه يظل يلتزم بالناموس. في بعض المفسرين قالوا ايه؟ قالوا انه لا يوجد نص في العهد الجديد يمنع النصارى اللي من خلفية يهودية ان هم يظلوا ملتزمين بالناموس. لكن مجمع أورشليم كان خاص بالنصارى اللي من خلفية وثنية. طيب، فهنا بيقول خلاص، فأخذه وختنه من أجل اليهود الذين في تلك الأماكن لأن الجميع كانوا يعرفون أباه أنه يوناني. فهم قالوا إيه؟ ده الواد ده أبوه يوناني، فإحنا عاوزين نعرف الواد ده نظامه إيه؟ يهودي مأصل ولا يهودي نصكم؟ فهيشكوا في تيموثاوس. فبولس عاوز يدي مصداقية لتيموثاوس، فاهمين الموضوع ماشي ازاي؟ يعني الناس عارفة تيموثاوس ده ابو وثني، مش هنسمع منه، ده فيه عرق وثني. فلما بولس يختنه ويظهر ان ملتزم بالناموس والشرائع اليهودية، اليهود يبتدوا يدوله وش. فيبقى انتوا كده فهمتوا التلت فقرات دول مرتبطين ببعض ازاي. فاراد بولس ان يخرج هذا معه، فاخذه وختنه من اجل اليهود الذين في تلك الاماكن لان الجميع كانوا يعرفون اباه انه يوناني. فهو الواد ابوه يوناني يمكن مش ملتزم، فاحنا مش هنسمع له حاجة، لكن لما بولس يختنه فالناس تبتدي ده يهودي ملتزم، نبتدي نسمع له. ثانية واحدة بس. فهو بيقول وإذ كانوا يجتازون في المدن كانوا يسلمونهم القضايا التي حكم بها الرسل والمشايخ الذين في أورشليم ليحفظوها. يعني طول ما هم ماشيين في المدن بيبلغوا قرارات مجمع أورشليم. العدد الخامس، رؤيا بولس للرجل المكدوني. رؤية بولس للرجل المجنون. فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم. وبعد ما اجتازوا، الدرس ده خطير جدا، وبعد ما اجتازوا في فريجية وكورة غلاطية، خلي بالك غلاطية دي ايه؟ دي اسم مدينة بولس اقام فيها كنائس، وعندنا رسائل الى اهل غلاطية. وبعد ما اجتازوا في فريجية وكورة غلاطية منعهم الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة في آسيا. النص ده فيه مشكلتين. إيه المشكلتين دول؟ أولا الوصف الجغرافي، الراجل بيقول إيه؟ وبعد ما اجتازوا في فريجية وكورة غلاطية. يعني إيه فريجية وكورة غلاطية؟ أنا ما دققتش في الموضوع ده، لكن أنا بلفت أنظاركم مجرد مدخل، إن في بعض المفسرين بيقولوا إن هذا الوصف اللي كتبه لوقا لا يستقيم تاريخيا. في مشكلة في هذا الوصف، فريجية وكورة غلاطية. كاتب أعمال الرسل بيشير لأنهي تقسيم سياسي وتقسيم جغرافي؟ ما هماش عارفين. دي أول مشكلة. طب تاني مشكلة، منعهم الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة في آسيا. يعني إيه منعهم الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة في آسيا؟ يعني هم كانوا عاوزين يبشروا، بس الروح القدس منعهم. طب يمنعهم ليه؟ لا توجد إجابات، لا توجد إجابات. افتح كده التفاسير وشوف يعني ايه منعهم الروح القدس. ما نعرفش، ما نعرفش يعني ايه منعهم الروح القدس. طب سبب المنع ما نعرفش. فده نص مبهم، ما نعرفش يعني ايه منعهم، وما نعرفش سبب المنع. في تفسير اسمه A Handbook on the Acts of the Apostles، دي تبع السلسلة بتاعت الـ UBS Handbook Series. بيقول ايه؟ اقرأ الكلام ده. بيقول The rendering of did not let them preach involves some serious difficulties in certain languages, since one needs to specify the basis for not having let Paul and his group proceed with their preaching mission. يعني هو بيقول ايه؟ علشان خاطر نترجم العبارة دي، في صعوبة حقيقية في ترجمة هذه العبارة، لان احنا مش عارفين على انهي اساس تم المنع، او حتى ازاي تم المنع. يعني ايه ازاي تم المنع؟ يعني هو بيقول ايه؟ بيقول was this a direct revelation, that is did the Holy Spirit tell them you shall not preach in Asia. يعني هو بيقول المنع ده كان عبارة عن ايه؟ الروح القدس قال لهم مباشرة انتم مش هتبشروا في آسيا. or were Paul and his group led by circumstances not to go into the province of Asia. ولا هو بيقول هل مثلا الروح القدس امرهم مباشرة انتم مش هتبشروا في آسيا، ولا الروح القدس قدهم مصادفة ان هم ما يدخلوش آسيا وما يبشروش فيها. فاحنا مش عارفين ايه اللي حصل بالظبط. ما نعرفش ليه الروح القدس منعهم، ما نعرفش ازاي الروح القدس منعه. طيب خلوا بالكم من النص اللي جاي، النص اللي جاي فيه مصيبة اكبر. بيقول ايه؟ فلما اتوا الى ميسيا حاولوا ان يذهبوا الى بيثينية فلم يدعهم الروح. شو التعب ده؟ رخم قوي، بيجي فجأة ويقوم ساكت. لا انا بسكت عشان تركز. ليه النص ده مهم؟ اقرأ النصين ورا بعض تاني. النص بيقول بعد ما اجتازوا في فريجية وكورة غلاطية منعهم الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة في آسيا. فلما أتوا إلى ميسية حاولوا أن يذهبوا إلى بيثينية فلم يدعهم الروح. طيب في سؤال، والسؤال ده بريء، انتوا عارفين يعني انا دايما بريء كده ومش بتبقى في نيتي اي حاجة. هو مش لو كان الروح الاولانية هي الروح التانية كان المفروض النص يقول فلم يدعهم ايضا، او حاجة بالمعنى ده؟ فاهمين قصدي ايه؟ يعني ايه لازمة منعهم الروح القدس في نص والنص اللي بعديه على طول فلم يدعهم الروح؟ تحس ان الروح التانية غير الروح الاولانية. طيب في مفاجأة، ايه المفاجأة دي؟ النص ده اعمال الرسل 16:7، بصوا عليها في الترجمات التانية. اعمال الرسل 16:7 في الترجمات التانية بيقول ايه؟ ترجمة الحياة بتقول ولكن روح يسوع لم يسمح لهم بالدخول اليها. روح يسوع. العربية المشتركة فما سمح لهم روح يسوع. اليسوعية فلم يأذن لهما بذلك روح يسوع. روح يسوع يعني الأولانية الروح القدس منعهم ان هم يتكلموا في آسيا، التانية روح يسوع هو اللي منعهم. هو النص ده المفروض بيقول ايه بالظبط؟ بيقول روح يسوع ولا بيقول الروح القدس ولا بيقول ايه بالظبط؟ النص ده له أربع قراءات في المخطوطات أو خمسة. في مخطوطات بتقول روح يسوع، في مخطوطات بتقول The Spirit of Jesus. فاهمين ازاي؟ يعني في ترجمة Jesus Spirit، The Spirit of Jesus. اختلاف بسيط يعني برضو روح يسوع. طيب وقراءة تانية بتقول ايه؟ قراءة تانية بتقول روح الرب. وبعدين في قراءة الحذف. يعني ايه الحذف؟ يعني الروح بس. وقراءة رابعة بتقول ايه؟ الروح القدس. أقدم المخطوطات وأصحها بتقول روح يسوع. البردية 74، السينائية، السكندرية، الفاتيكانية، بيزا، مخطوطات أحرف صغيرة، ترجمات لاتينية، ترجمات سريانية، ترجمات قبطية، أرمينية، أثيوبية، سلافينية، كتابات أباء، كل دول بيقولوا روح يسوع. في مخطوطات بسيطة جدا بتقول روح الرب، في مخطوطات بتحذف الكلمة أصلا، في مخطوطات بتقول الروح القدس. طيب يبقى النص النقدي بيقول روح يسوع، ايه المشكلة؟ ليه تم حذف كلمة يسوع؟ لان هذه هي المرة الاولى اللي يذكر فيها عبارة روح يسوع، والسياق بيقول ان روح يسوع غير الروح القدس. هل اكتشفت، هل اسف، هل احنا كده اكتشفنا الاقنوم الرابع؟ الاقنوم الرابع يبقى باسم الاب والابن والروح القدس وروح يسوع. في بعض المفسرين بيحاولوا يهربوا من الامر ويقولوا ان روح يسوع من ضمن القاب الروح القدس. ولكن هل يعقل، هل يعقل، هل يعقل ان في نصين ورا بعض يجيب لقبين مختلفين لنفس الشخص؟ ده جنان، ما يحصلش. ولا انا بفتري عليهم؟ هل انا كده بفتري؟ لو بفتري قولوا. انا شايف ان مش عقلاني ومش منطقي ان في نصين ورا بعض نفس الشخص اسميه باسمين مختلفين، ما بيحصلش. اديني مثال على كده. يبقى واضح جدا ان روح يسوع غير الروح القدس. هو السياق بيقول كده، السياق بيوضح ان الروح الاولانية غير الروح التانية. طب ايه المقصود بروح يسوع؟ ما نعرفش. في تفسير اللي هو A Handbook، نفس التفسير اللي احنا قلناه قبل كده، A Handbook on the Acts of the Apostles، بيقول ايه؟ بيقول The translation of the last clause of this verse, namely the Spirit of Jesus, did not allow them, involves the same problems as in verse 6, with the phrase the Holy Spirit did not let them. يعني ايه؟ يعني هو بيقول لك ان المقطع الاخير روح فلم يدعهم روح يسوع نفس المشاكل بتاعت النص اللي قبليه. هو النص اللي قبليه كان فيه انهي مشاكل؟ كان فيه المشكلة الاولى لماذا منعهم، المشكلة التانية كيف منعهم، منعهم. طيب دلوقتي في مشكلة تالتة بتظهر في النص ده، مين اصلا روح يسوع؟ وهل روح يسوع تساوي الروح القدس؟ السياق بيقول لنا لا. علشان كده انا قلت لكم الاصحاح 16 ده فيه مصايب. اول مصيبة بتاع 16:3 اللي هي ايه؟ تطبيق عملي لنفاق بولس، انه ختن الواد بس عشان خاطر ايه؟ يعرف يبشر ما بين اليهود. تاني مصيبة 16:6 منعهم الروح القدس. ليه يمنعهم؟ مش دي تعتبر نوع من انواع العنصرية؟ بعض الناس بتحب تهرب من فكرة العنصرية دي ويقول لك لا، ده كان ارشاد. يعني الروح القدس ما منعهمش، لا منعهم كده وكده، يعني ارشدهم كده ان هم يبعدوا عن اسيا. والموضوع بتاع روح يسوع ده محتاج دراسة، واتمنى ان الاخوة ايه يدرسوا فيها. يعني في تفسير اسمه The College Press New International Version Commentary بيقول ايه؟ بيحاول يقول ان لقب روح يسوع من ضمن القاب الروح القدس. فبيقول This text gives some idea of the flexibility of the terminology in referring to God and the things of God. يعني بيقول لك في نوع من انواع الايه المرونه في الاشاره الى الله والاشياء المنسوبه لله او الخاصه بالله. فقال لك the Holy Spirit is also called the Spirit of Christ, روح المسيح. فين روح المسيح دي؟ روح المسيح في روميا 8-9. طب وانت مين قال لك ان روميا 8-9 يقصد بيها روح روح القدس؟ تعالوا نبص على النص ده. روميا 8-9. روميا 8-9 بتقول ايه؟ واما انتم فلستم في الجسد بل في الروح ان كان روح الله ساكنا فيكم. ولكن ان كان احد ليس له روح المسيح فذلك ليس له. اقرا النص ده تاني. هو بيقول ايه؟ واما انتم فلستم في الجسد بل في الروح ان كان روح الله ساكنا فيكم. ولكن ان كان احد ليس له روح المسيح فذلك ليس له. يعني ايه عبارة فذلك ليس له؟ العبارة دي بتوضح ان روح المسيح غير روح الله او الروح القدس. لان هو بيقول لو انتوا ملكوش روح المسيح يبقى انتوا ملكوش روح الله. وكأن روح المسيح دي حاجة يعني احنا كلنا نتخلق باخلاق الاسلام. لو انتوا مش متخلقين باخلاق الاسلام يبقى انتوا ملكوش ايمان او حاجة زي كده. فاهمين ازاي؟ يعني هو كأنه بيقول ان روح المسيح دي حاجة لازم تكون عندك علشان تنول حاجات تانية. فده تفسير مدلس بيحل المشكلة بانه يقول ان روح القدس كان لها القاب كتير. ساعات روح المسيح، ساعات روح الحق، ساعات روح الرب، ساعات روح الله، ساعات الروح القدس، ساعات روح يسوع. كله القبل حاجة واحدة. طيب المهم، يبقى احنا لغاية دلوقتي مرينا على ايه؟ على ثلاث مشاكل. نكمل قراية. وبعدما اجتازوا، ايه ده، هو انا رحت فين؟ وبعدما اجتازوا في فريجية وكورة غلاطية منعهم الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة في آسيا. فلما أتوا إلى ميسية حاولوا أن يذهبوا إلى بيثينية فلم يدعهم الروح، أو فلم يدعهم روح يسوع. فمروا على ميسية وانحدروا إلى تراوس. كل دي إيه؟ الأماكن اللي فات عليها بولس في رحلته التبشيرية، رحلته التانية. وظهرت لبولس رؤيا في الليل، رجل مكدوني قائم يطلب إليه ويقول أعبر إلى مكدونية وأعنا. يلا تعالى المكدونية بسرعة. اقرأ النص ده كده. فلما رأى الرؤيا للوقت طلبنا أن نخرج إلى مكدونيا متحققين أن الرب قد دعانا لنبشرهم. النص ده مهم جدا جدا. حد لاحظ حاجة في النص ده؟ اللي لاحظ حاجة في النص ده وقالها لي أنا هدعيله. هقرأ النص تاني. فلما رأى الرؤيا للوقت طلبنا أن نخرج إلى مكدونية متحققين أن الرب قد دعانا لنبشرهم. لا مش للوقت. عاوز كل أخ صاحي يكتب لي، واللي مش عارف يكتب اتنين عشان أجاوب على طول لو ما فيش حد عارف. النص ده فيه حاجة مهمة جدا نادرة الوجود، هقراها لتالت مرة. فلما رأى الرؤيا للوقت طلبنا أن نخرج إلى مقدونية متحققين أن الرب قد دعانا لنبشرهم. لا أيوة مالها يعني يا أخي أبو أنس؟ أبو أنس هيجيبها. لا لا محدش عارف. النص ده كاتب أعمال الرسل بيتكلم بضمير المتكلم، بيقول إيه؟ فلما رأى الرؤيا للوقت طلبنا نحن أن نخرج إلى مقدونية متحققين أن الرب قد دعانا نحن لنبشرهم. يعني هو هيروح يبشر معاهم. بدأ يكتب بضمير المتكلم. ايه ده؟ هو كان بيكتب بضمير المتكلم قبل كده؟ مرة واحدة بس، في بداية انجيل لوقا وفي بداية اعمال الرسل. دي حاجات الاخوة مش بيلاحظوها. بداية إنجيل لوقا بيقول إيه؟ إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا، عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء، سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخداما للكلمة. رأيت أنا أيضا، الكاتب بيتكلم على لسانه بيقول رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت، أنا تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق، أن أكتب أنا على التوالي إليك أيها العزيز توفيلوس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. دي الفقرة الوحيدة في الإنجيل بالكامل اللي الكاتب بيتكلم فيه بصيغة المتكلم. طيب وبداية أعمال الرسل، أعمال الرسل 1:1، السلام الأول أنشأته أنا، أنشأته يا ثوفيلس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به إلى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم. بعد كده إيه؟ ما تكلمش تاني بضمير المتكلم، اتكلم بضمير الغائب. فجأة واحدة لقيناه رجع تاني في أعمال الرسل 16:10 يتكلم بضمير المتكلم، انه من ضمن الناس اللي كانت موجودة مع بولس. فلما رأى الرؤيا للوقت طلبنا احنا المجموعة ان نخرج نحن الى مقدونية متحققين ان الرب قد دعانا لنبشرهم. فكأن الكاتب بيقول ان انا كنت موجود في الرحلة دي. ده لغز كبير جداً. طب ده معناه ايه؟ هل ده يعتبر اقرار ضمني بان الاماكن اللي الكاتب بيتكلم فيها بضمير المتكلم هي دي الاماكن فقط اللي هو شاهد عيان عليها؟ دي تبقى مصيبة سودة. صح ولا انا بفتري؟ ما هو انت لو دلوقتي لو انت بصيت هو الكاتب تكلم بضمير المتكلم فانهي جزئية، هتلاقيه انه تكلم من العدد 10 للعدد 17. العدد 17 بيقول ايه؟ هذه اتعبت بولس وايانا، يعني اتعبت بولس واتعبتنا احنا كمان. هذه أتعبت بولس وإيانا. بعد كده إيه؟ ما تلاقيش أي إشارة لضمير المتكلم. هل ده معناه إن الكاتب كان فقط شاهد عيان في هذه الجزئية الصغيرة؟ طب وباقي الأعمال الرسل؟ عارف الكلام ده منين؟ دي مسألة خطيرة جدا. يعني رغم ان كاتب انجيل لوقا اللي هو نفس كاتب اعمال الرسل هو الوحيد من كتبة الاناجيل اللي بيتكلم بضمير المتكلم، الا ان ده بيظهر مدى ضعف موقفه ومدى ضعف موقف الأناجيل الثلاثة التانية. الأناجيل الثلاثة التانية ما فيهاش خالص ضمير المتكلم. إنجيل لوقا بدايتها بس ضمير المتكلم. أعمال الرسل ضمير المتكلم فقط من أعمال الرسل 16 10 ل 16 17. ده معناه ان لو كاتب انجيل لوقا كان شاهد عيان فقط في هذه الجزئية من الرحلة التانية لبولس، يبقى هو ما كانش شاهد عيان في كل احداث الانجيل، وما كانش شاهد عيان في اي احداث قبل اعمال الرسل 16 10، ولا شاهد عيان لاي احداث بعد اعمال الرسل 16 17. حد فهم أهمية النص ده؟ طيب يبقى هو بيقول فلما رأى الرؤيا للوقت طلبنا أن نخرج إلى مقدونيا متحققين أن الرب قد دعانا لنبشرهم. عارفين ليه النص ده مهم غير الكلام اللي احنا قلناه قبل كده؟ ليه النص ده مهم؟ النص ده مهم لانه بيرد على اي مسيحي يقول ان كتبة الاناجيل كانوا بيتكلموا بضمير الغائب علشان هم كانوا متواضعين. هقول الكلام ده تاني. النصوص دي بترد على المسيحيين اللي بيقولوا ان كتبة الاناجيل كانوا بيكتبوا بضمير الغائب علشان هم كانوا متواضعين. لا، ما كانوش متواضعين. ازاي ما كانوش متواضعين؟ ما هو كاتب انجيل لوقا هو بيقول رأيت اذ قد تتبعت، مش متواضع ولا حاجة، وما بيخفيش ذاته ولا حاجة، ما بيتكلم باسلوب المتكلم هو بضمير المتكلم. وبرضو في أعمال الرسل نبشرهم طلبنا أن نخرج متحققين أن الرب قد دعانا لنبشرهم. يبقى في سبب تاني إن هو بيتكلم بضمير الغائب، ألا وهو أنهي سبب؟ إن هو فعلا كان غائب عن هذه الأحداث التي يقوم بقصها. طيب انا اكتفي بهذا القدر النهاردة، هنقف عند العدد 11 ونبقى نكمل ان شاء الله يوم السبت القادم الساعة 9 مساء، غدا الجمعة الساعة 9 مساء المحاضرة بتاعت شرح كتاب تحريف اقوال يسوع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.